فلما وضعتها وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم مر معنا قصص زكريا عليه السلام ودعائه ربه أن يهبه ولدا، وكان قد طعن في السن وبلغ من السن عتية، قال بعض المفسرين 70 سنة لما بلغ 70 سنة، وقال بعضهم بلغ 60 سنة، وقال بعضهم 65 سنة. المهم أنه قد تقدم فيه العمر، فسأل الله أن يرزقه ولدا فرزقه الله بيحيى. وفي هذه الآيات تتحدث عن مريم، فإنها نشأت نشأة صالحة وكفلها زكريا وجعله قائما عليها ومسؤولا عنها، لأن أختها كانت تحته، أو لأن خالتها كانت تحته. فيقول جل وعلا: وإذ قالت الملائكة، وإذ ظرف زمان بمعنى وقت أو حين، وتقدير الكلام واذكر وقت قالت الملائكة، أو واذكر حين أو زمن قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. إن الله اصطفاك، الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، فالله جل وعلا قد اصطفى واجتبى واختار مريم صديقة صالحة، ولهذا قال: اصطفاك وطهرك، طهرها من كل دنس وعيب وعما تقع فيه بعض النساء، فهي طاهرة مطهرة، واصطفاك على نساء العالمين. قال بعض العلماء إن هذا تأكيد للاصطفاء، وفيه زيادة معنى أنه اصطفاها على نساء العالمين، وسيأتي الكلام ما المراد بالعالمين. وقال بعضهم أن واصطفاك الثانية المراد اصطفاك بولادة عيسى من غير أب، وهي معجزة وآية جعلها الله عز وجل لعيسى، واصطفاك على نساء العالمين. قال بعض المفسرين: على نساء عالم زمانها، وقال بعضهم بالعموم على نساء العالمين أجمعين. وهذا يرده ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال أبو هريرة: ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط. بعض الأحاديث جاء كأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه مدرج من قول أبي هريرة. وحمل أبا هريرة على ذلك أنه قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، ومقتضى هذا أن يكون نساء قريش كلهن أفضل من مريم، وهذا غير ممكن. وأجاب بهذا الجواب: ركبنا الإبل، قال: لم تركب مريم بعيرا قط، يعني خير النساء التي ركبنا الإبل نساء قريش، لكن مريم عليه السلام لم تركب البعير، ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. رواه الترمذي وصححه، وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذه كلها نصوص تدل على فضل مريم وعلى فضل آسية امرأة فرعون وعلى فضل خديجة أم المؤمنين وعلى فضل عائشة أم المؤمنين وعلى فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله على نساء العالمين، والله أعلم أن المراد على نساء زمانها أو على نساء بني إسرائيل. وقد اختلف العلماء أو حصل خلاف عند بعض أهل العلم، هل مريم نبية من الأنبياء أم أنها صديقة؟ فقال بعضهم إنها نبية، وصاحب هذا القول يقول إن من النساء، إن الله بعث من النساء نبيات، وجمهور أهل العلم على خلافه. بل نقل الإمام النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه بالاتفاق أو أنه اتفق العلماء على أن مريم ليست نبية، وهذا هو الصواب، أن الله لم يبعث من النساء أنبياء ولا من الجن، كما قال الحسن البصري قال: لم يبعث الله من النساء نبيا ولا من الجن نبيا. والحاصل أن مريم عليه السلام ممن اصطفاها الله واختارها وكملها واصطفاها واجتباها، وهذا يدل على فضلها، ويتدل عليه الآيات التي معنا: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ثم قالت الملائكة لها: يا مريم اقنتي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي، القنوت هو الطاعة مع الخشوع والخضوع، أمروها بالقنوت لربها أي بطاعته مع الخضوع والخشوع له. وأيضا القنوت يدل على ملازمة العبادة وكثرة العبادة. اقنتي لربك واسجدي، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، قال: واسجدي واركعي مع الراكعين. وعبر بالجزء وأراد الكل، واسجدي يعني صلي، والسجود من الصلاة، ولا يصح التعبد بسجود وحده دون الصلاة، لكن هو جزء من الصلاة، لكن يدل على أهميته. وقوله واركعي مع الراكعين أيضا أمر لها بالصلاة مع الجماعة إذا قاموا يصلون مع الراكعين، يعني مع جملة الراكعين، لأنها كانت في بيت المقدس تخدمه. ويكون أمرها بالسجود أمرها بالصلاة مطلقا، تصلي لله وتكثر من الصلاة. وإذا صلى الناس في المسجد تصلي معهم أيضا. ولا شك أن الصلاة من القنوت، من العبادة ومن الطاعة، لكن أفردها بالذكر لبيان أهمية الصلاة، فشأنها عظيم. وهي من أسباب الفلاح والسعادة، وقد جعلها الله عز وجل قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك الإشارة إلى ما سبق من ذكر نذر أم مريم بها وقصة زكريا وكلام الملائكة مع مريم، كل ذلك من أنباء الغيب الذي لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يكن في زمانه. قال جل وعلا نوحيه إليك، القرآن وحي من الله أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت يا نبينا لديهم أي عندهم محاضرا مع زكريا وسدنة بيت المقدس حينما تنازعوا أيهم يكفل مريم أيهم يقوم على كفالتها ويكون هو المسؤول عنها، ما كنت عندهم وما كنت معهم، ومع ذلك أوحينا إليك هذا الخبر فعلمته وأنت تقصه على الناس، وهذا دليل على صدقه وآية وعلامة على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يلقون أقلامهم، الكلام هنا مجمل لكن جاء بيانه عن بعض السلف، فقد روى ابن جرير عن عكرمة قال ثم خرجت بها يعني أم مريم، ثم خرجت بمريم في خرقة إلى بيت الكاهن أو إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليه السلام، قال وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما تلي الحجبة من الكعبة، يعني أنها خرجت إلى بيت المقدس وكان نسل هارون هم القائمون على خدمة بيت المقدس، وهارون أخو موسى نبي الله أخو موسى، فكانت ذريته يقومون بخدمة بيت المقدس، فجاءت أم مريم بمريم إليهم بخرقة بابنتها قد لفتها في خرقة، فقالت لهم دونكم هذه النذيرة، نذيرة يعني أنها نذرتها نذرا، إني نذرت لك ما في بطني محررا، دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها إلى بيتي، لأنها نذرت. فقالوا هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يأمه في الصلاة، عمران والد مريم، وليس عمران هو الذي هو أخو موسى كما بينا بالأمس، لأن بينهم مدد متطاولة من الزمان، لكن كان عمران والد مريم كان يأم الناس في البيت المقدس. فقالوا هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يأمه في الصلاة وصاحب قرباننا، فقال زكريا ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي، قال ادفعوها لي أنا أقوم عليها على كفالتها لأن خالتها تحتي. وقد مر معنا بالأمس أن العلماء اختلفوا هل زوجة عمران أخت مريم أو خالة مريم، فقال جمع من المفسرين هي خالة مريم، وهذا يدل عليه هذا الأثر، وقال بعضهم بل هي أختها، لأنه في حديث الإسراء الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمررت بابني الخالة عيسى ويحيى، عيسى ويحيى، ويحيى ابن زكريا، وعيسى ابن مريم، فقال ابني الخالة، فهما ابن خالة أو ابن خالة. وبعضهم أجاب عن هذا قال نعم هو ظاهر النص أن الخالة أنهما أختان، لكن يجوز أن يطلق أيضا على ما فوق ذلك، يقال ابنتي الخالة وإن كانت إحداهما خالة الأخرى. والله أعلم. وجاء عن عكرمة أيضا وعن السدي وقتادة بن الربيع وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد أنهم لما اختلفوا مع عمران، نعم بقية الأثر السابق، قال زكريا ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي، فقالوا لا تطيبوا أنفسنا هي ابنة إمامنا، فذاك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. ومعنى اقترعوا بأقلام يعني يلقون أقلام، ألقوه في النهر. وجاء عن السدي وعن عكرمة وقتادة والربيع بن أنس أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه، فأيهم يثبت في جرية الماء في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم ورسولهم. يعني اختلفوا أيهم يقوم على كفالة مريم، كل يريد أن يقوم بكفالتها، فزكريا طلب ذلك وله يعني منها قرب، وهو أن خالتها تحته أو خالتها تحت أو أختها تحته، ومع ذلك أبوا فاقترعوا، وهذا دليل على أن القرعة من السنة. القرعة إذا اختلف الناس في أمر لا يمكن أن يقوم به جميعهم فإنه يقرع بينهم، فلما اختلفوا اقترعوا، وهو كما جاء عن بعض السلف ذهبوا إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون فيها، فكل الأقلام نزلت في الماء أو ذهب بها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت في جرية الماء، وجرية الماء يعني جريان الماء، ولم يسر مع جريان الماء بل ثبت وبقي، إما أنه بقي فوق الماء أو أنه نزل إلى أسفل ولم يمضي، المهم أنه اختلف عن بقية الأقلام، وكانت هذه علامة لهم أن من يثبت قلمه هو الذي يتكفل أو الذي يقوم بكفالة مريم. فكما جاء في هذا الأثر ثبت قلم زكريا وجرت أقلامهم مع الماء فكفلها أو كفلها زكريا. وقد مر معنا الكلام أيضا مجملا في ليلة البارحة. إذن يقول الله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما اقترعوا ما كنت عندهم ولا كنت حاضرا، ولكن أنبأك الله بهذا. قال وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما كنت لديهم أيضا إذ اختصموا، كل يريد أن يقوم بكفالتها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم ولم يكن لديهم، لكن أخبره العزيز الحكيم بذلك، وهذا دليل أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى. ثم قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. أيضا مما ذكره الله جل وعلا أن الملائكة أيضا قالوا لمريم من ضمن ما قالوا لها وأمروها به، قالوا إذ قالت الملائكة يا مريم وإن الله يبشرك بكلمة من، إذ قالت، واذكر وقت قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بشروها بغلام بولد، وقوله هنا إن الله يبشرك الذي بشرها هو الله جل وعلا، وهذا يدل على أن هذا أمر خير، لأن الله بشرها به، والبشارة الأصل أنها الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه من حسنه وجماله وفرح صاحبه به. إن الله يبشرك بكلمة منه، قال ابن كثير أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله كن فيكون. فعيسى كلمة من الله، المراد أنه بكن كان وليس هو كن. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال لها كن فكان، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان عيسى فكن. كلمة الله ليست مخلوقة وعيسى مخلوق. وقد جاء عن ابن عباس وغيره أن الله أرسل جبريل، وهذا حكاه الله عز وجل في سورة مريم لما أرسل إليها جبريل وجاءها جبريل وخاطبها نفذ في جيب درعها في جيب قميصها في أعلاه، نفث جبريل نفثة مخلوقة لأن جبريل مخلوق، فنزلت هذه النفخة وهذه النفثة من جبريل إلى فرجها، فلما ولجت في فرجها قال الله جل وعلا كن، فخلق الله عيسى. فعيسى بكن كان وليس هو كن، ولهذا كذبت النصارى وغيرهم الذين يقولون يحتجون بمثل هذه الآية بأن عيسى ابن الله وجزء من الله، لأنه يقول بكلمة منه. وهذه آفة أصحاب الأهواء أو الذين لا يعملون بكل الكتاب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في آيات كثيرة أنه لم يلد ولم يولد ولا صاحبة له، وبين أن عيسى عبد الله كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال عنه وعن أمه كان يأكلان الطعام، فهو عبد ومخلوق. وليس خلق عيسى بأعجب من خلق آدم، فإن الناس من حيث خلقهم أربعة أقسام: من خلق من أم وأب، هذا أكثر الناس، أكثر المخلوقين، أكثر بني آدم من أم وأب، وبعضهم خلق من غير أم ولا أب وهو آدم خلقه الله بيده، ولهذا ليس خلق عيسى بأعجب من خلق آدم، فإن الله خلق آدم من غير أبوين. ومع ذلك ما قالت اليهود والنصارى ولا غيرهم أن آدم هو الله أو ابن الله أو أنه إله، لكن قالوا في عيسى، مع أن آدم مخلوق من غير أبوين، عيسى فقط مخلوق من غير أب، لكن آدم من غير أب ولا أم، ولم يقل فيه هذا، فهو الهوى. والقسم الثالث من خلقه الله من أم دون أب، وهو عيسى. والقسم الرابع من خلقه الله من أب دون أم، قالوا وهي حواء، فإن الله خلقها من آدم من أحد أضلاعه. فالحاصل أن قوله بكلمة منه يعني بالكلمة كان، وليس هو الكلمة، هو أثر الكلمة، قال كن فكان، فبكلمة الله كن كان ووجد، وإلا هو عبد لا يعبد، وهو من عباد الله الذين خلقهم واستنطقهم بقوله ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. قيل له المسيح، قالوا لأنه كان كثير السياحة على الأرض، فكان يمسح الأرض، يعني يطوي الأرض ويمشي المسافات الطويلة، فقيل له المسيح بسبب ذلك. وقيل لأنه كان مسيح القدمين، كان مسيح القدمين لا أخمص له، يعني لا عقب له، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، ثبوته يحتاج إلى دليل. وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله، إذا مسح مبتلا أو مريضا مسحه شفاه الله، فقيل له المسيح لأجل ذلك. وقيل بل قيل له المسيح لأنه مسح بالتطهير من الذنوب، مسح بالتطهير من الذنوب، طهره الله. وقيل لأنه مسح بالبركة، وقيل لأنه مسح بالجمال، كل هذه الأقوال ذكرها أهل العلم. ولا شك أن اسمه المسيح ابن مريم، وهو رسول الله، وهو أحد أولي العزم. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. وجيها يعني له وجاهة ومكانة عند الله جل وعلا، يدل على فضله، يعني بشروها بهذا الغلام وبشروها أن له مكانة وجاها عند الله، هذه نعمة أخرى، أن يبشر الإنسان بالولد ويبشر بصلاحه ومكانته، وأنه يصبح ذا جاه ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم. وجيها في الدنيا والآخرة، فهو وجيه في الدنيا ومن رسل الله ومن لهم جاه في الدنيا وكذلك في الآخرة، وجيها عند الله، ولهذا هو أحد أولي العزم الذين إذا وقف الناس وطال بهم المقام يوم القيامة يذهبون إليه، بعد أن يمرون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى، يقول لهم موسى اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى فيقول اشفع لنا عند ربك، فيقول ائتوا محمدا، ولا يذكر ذنبا كما ذكر بقية الأنبياء قبله، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فينتهون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر تحت العرش ساجدا، ثم يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، الحديث الصحيحين وغيرهما. والحاصل أن عيسى عليه السلام كان وجيها عند الله في الدنيا وفي الآخرة. وهذه أيضا آية من آيات الله يبشرها بغلام لم يولد بعده، وأنه يكون وجيها في الدنيا وله مكانة عند الله وكذلك في الآخرة، يعني دل أنه يتوفاه الله على الإيمان، أن الله يختم له بالسعادة، وهذا كله من علم الغيب. الذي أطلع الله مريم عليه، أطلع الملائكة عليه وبشرت مريم به. قال جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه أيضا آية أنه يكلم الناس وهو في المهد، في مهده في صغره، بل لما ولدته أمه، كما حكى الله عز وجل جل وعلا ذلك في مريم، حكى قصة ولادة مجيء جبريل إليها ثم ولادة مريم وإتيانها بعيسى، وأن قومها اعترضوا عليها وصفوا أباها وأمها بالصلاح فأشارت إليه وهو في مهدي صغيرا، كما قال جل وعلا، قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تكلم في المهد، وهذا هنا ذكر ذلك مجملا وفصله في آية أخرى، وهذا من بيان القرآن للقرآن. فهنا قال ويكلم الناس في المهد، نعم تكلم في المهد، ولهذا جاء في الحديث لم يتكلم في المهد إلا أربعة، ذكر عيسى بن مريم وغلام جريج الراهب وشاهد يوسف، وبعضهم يضعف الأربعة ويقول إنما ثبت ثلاثة، ورابعهم الغلام الذي كانت تحمله أمه، كان مع أمه لما أراد الملك أن يهلكهم بالأخدود التي أنزل الله عز وجل فيها سورة البروج، وهي نجران، لما جاءت امرأة خدوا أخاديد، شقوا حفرا في الأرض وأضرموها نارا، فعرضوا الناس عليها، فمن لم يقل أن ربه الملك رموه فيها، فجاءت امرأة تحمل طفلا فقالت إن ربها الله، فأرادوا أن يرموها في النار فتلكأت وتكاكأت، فقال لها ابنها أقدمي يا أمه فإنك على الحق. فتكلم أناس في المهد، منهم عيسى بن مريم وغلام جريج الذي اتهم بأنه زنى بأمه وأنه ولده، طعن جريج في بطنه لما هدموا صومعته وجاءوا به، وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. هذه في صحيح مسلم. فالحاصل أن عيسى كان يكلم الناس في المهدي وكهلا أيضا لما تقدمت به السن، وكان كهلا وأوحى الله عز وجل إليه التوراة، كلم الناس ودعاهم وأمرهم بالحق، وكهلا ومن الصالحين، أيضا هو من الصالحين في أقوالهم وأفعالهم، وهذا ثناء من الله عز وجل وتزكية له. قالت أي مريم ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قالت ربي أنى أي كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يصبني ولم يقربني بشر، لأن هذه سنة الله أن المرأة لا تحبل ولا تنجب ولدا إلا إذا مسها الزوج أو إذا مسها رجل من البشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال أي الملك المرسل من عند الله عز وجل، كذلك الله يخلق ما يشاء أي مثل ذلك، مثل هذا الخلق يخلق الله ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا أمر الله، فالله يخلق ما يشاء، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، لأنه على كل شيء قدير جل وعلا، وهذا دليل على قدرته وعلى كمال قدرته جل وعلا. ومن النكت اللطيفة أنه مر معنا ليلة البارحة أن الله عز وجل قال لزكريا لما استبعد أن يكون له ولد وامرأته عاقر، قال الله عز وجل لزكريا كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا قال كذلك يخلق الله ما يشاء. قال ابن كثير فيه قطع لقول أنه ليس بمخلوق، يعني رد وقطع، والله يعلم أن النصارى سيقولون إن عيسى إله وليس مخلوق، لما ذكر خلق عيسى ماذا قال؟ ما قال كذلك يفعل الله، قال كذلك يخلق، فدل على أن عيسى مخلوق قبل أن يوجد النصارى وبهتانهم. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، فعيسى مخلوق عبد خلقه الله عز وجل وجعله آية ومعجزة من أم بلا أب. كذلك يخلق الله، كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أيضا هذا مما أخبرت به الملائكة مريم، ذكرت شيئا من أوصافه وأعماله، فقالت الملائكة ويعلمه الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله الأظهر أن الكتاب هنا الكتابة، يعلمه الكتابة أنه يكتب، لأنه قال بعده والحكمة والتوراة والإنجيل، والحكمة هي العلم، يعلمه الله الكتابة ويعلمه العلم ويعلمه أيضا التوراة التي أنزلها على موسى، ويعلمه الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله عليه واختصه به. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن بعض المفسرين قال كان عيسى يحفظ التوراة والإنجيل، كان عيسى عليه السلام يحفظ التوراة والإنجيل، وهذه كلها صفات عظيمة، وكلها أيضا تدل على أن عيسى مخلوق وعبد من عباد الله، لكن ليس كسائر العبيد، لكن ممن اختصهم الله جل وعلا بالنبوة والرسالة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، أي ويجعله رسولا، يعلمه الكتاب والحكمة أي ويجعله رسولا، يجعله الله رسولا إلى بني إسرائيل، والله أرسله إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل المراد بهم نسله، وإسرائيل هو يعقوب، وبني إسرائيل إذا جاءت في القرآن الأعم الأغلب أنها تطلق على اليهود، ولكن قد تطلق أيضا على النصارى، ولهذا إذا قيل هذا من أخبار بني إسرائيل يحتمل أنه من أخبار اليهود أو من أخبار النصارى أيضا. فأرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن بني إسرائيل قد حرفوا وبدلوا وغيروا وأشركوا، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، جاءهم بهذه الآية لتدل على صدقه، دليل وعلامة على صدقه وأنه رسول رب العالمين. ثم بين هذه الآية، إن الآية هي العلامة، فبين هذه الآية قال أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال ابن كثير رحمه الله ما ملخصه، إن الله جل وعلا يبعث كل نبي فيما يتميز به قومه ويشتهرون به. فبعث الله عيسى بعث الله موسى بالعصا واليد لأن قومه كانوا قد اشتهروا بالسحر، كثر فيهم السحر، فجاءهم بهذه الآية التي أبطلت سحرهم، ولهذا سحرتهم ورؤوس السحرة لما رأوا هذا آمنوا وسجدوا لله لأنهم يعلمون أن هذا ليس بسحر. قال وعيسى كان قومه يشتهرون بالطب وهذه الأمور، فبعث الله عيسى لهم وجاءهم بآية في هذا الأمر الذي يشتهرون فيه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص وهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل كما سيأتي وهم لا يستطيعون ذلك وهم أعلم الناس بالطب. قال وكانت العرب تمتاز بالفصاحة وحسن الكلام وجودته وبلاغته، فأعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الذي هو أفصح الكلام وأعظم الكلام ليبطل، لأنهم أعلم الناس بالفصاحة ومع ذلك لما جاءهم هذا الكلام علموا أنه ليس من كلام البشر وإن كانوا لم يؤمنوا. فالله يبعث أنبياءه بآيات تبطل ما يتميز به قومهم ليكون ذلك أقوم للحجة عليهم وأبلغ. يقول الله جل وعلا أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، ومعنى أخلق يعني أقدر وأصور، يعني يقدر صورته أو هيئته، لأن الخلق في اللغة يأتي بمعنى التقدير كما قال الله جل وعلا وتخلقون إفكا، أي تقدرون إفكا، تقدرون إفكا من قبل أنفسكم. ومنه قول الشاعر قول زهير بن أبي سلمى ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تخلق ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تفري تنفذ وتقوم بتنفيذ ما قدرت، خلقت يعني ما قدرته، ويقال فر الأديم يعني قدر الأديم ماذا يقص منه وماذا يترك، فهو يقدر الشيء يعني يخلقه يعني يقدره، ليس المراد الخلق الإيجاد من العدم، المراد التقدير. ثم يفري يقوم بتنفيذ ما قدر، وغيره لا يقدر أمور ولا يستطيع أن يفعلها. فالحاصل أن أخلق هنا بمعنى أقدر، يقدر مثل هيئة الطير وصورة الطير، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، من الطين، والطين معروف يبل التراب بالماء ثم يعمل هيئة الطير ثم ينفخ فيه، فإذا نفخ الله فيه أحياه الله جل وعلا، ولهذا قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فالذي يحييه هو الله سبحانه وتعالى. ولكن عيسى يصوره ويقدره وينفخ فيه، فعند ذلك الله جل وعلا هو الذي يحييه بإذن الله، يصبح طيرا بإذن الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه معجزة عظيمة، وأبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه هو الأعمى الذي لا يرى، وقيل الأكمه هو الذي يرى بالنهار ولا يرى بالليل، وقيل هو الذي يرى بالليل ولا يرى بالنهار، وقيل هو الأعشى، وقيل غير ذلك، والأظهر والله أعلم وهو الأنسب لبيان المعجزة والقدرة التي أعطاها الله عز وجل لعيسى أن يكون هو الأعمى الذي لا يرى أصلا، فيمسح عليه عيسى فيبرأ بإذن الله عز وجل. وأبرئ الأكمه والأبرص، والأبرص معروف الذي تغير جلده بالبياض مرض يصيب الإنسان فيمسح على الأبرص فيصبح سليما معافى. قال وأحيي الموتى. قال بعض المفسرين أورد سؤالا ثم أجاب عليه لما خص الله إبراء الأكمه والأبرص، لماذا خص هذين المرضين العمى والبرص؟ قال لأن الغالب أن هذين المرضين لا يبرأان، حتى الأطباء يعجزون عن ذلك، فأتاهم الله عز وجل بهذه الآية على عيسى، يأتي بهذه الآية يبرئ الأكمى والأبرص. قال وأحيي الموتى بإذن الله أيضا، وهذا أيضا من الأمور المعجزة والخوارق التي أعطاها الله عز وجل لعيسى لتقوم الحجة على بني إسرائيل، لأنهم كانوا يتميزون في هذا الجانب وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فعرفوا وعلموا وتيقنوا أنه رسول الله، وأنه لا يأتي بهذا، لا يستطيع البشر أن يفعلوه إلا من كان مرسلا مؤيدا بالوحي مرسلا به من عند الله لتقوم الحجة عليهم. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان ينبئ أحدهم إذا جاءه قال أنت أكلت كذا وكذا وهو لم يكن معه، وينبئه ويخبره بما في بيته، وتركت في بيتك كيت وكيت وكذا وكذا، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم. إن في ذلك يعني في هذه الأمور، وهي أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، في ذلك آية علامة على صدقه، على صدق عيسى وأنه رسول من عند الله. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا، لأن بني إسرائيل يقول أنهم على الحق أتباع موسى، فقال إن كنتم مؤمنين حقا فما أتيتكم به من الآيات آية ودليل على صدقي وعلى أني رسول رب العالمين، ومع ذلك لا تغني الآيات والنذر. إذا أراد الله بالناس الضلال لا تنفعهم الآيات مهما كانت. قال جل وعلا ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقرا ومقررا لما بين يدي، وهذا على أن التوراة قبل، وأن موسى قبل عيسى، التوراة كانت قبل ذلك، وجاء يصدق التوراة ويقررها ويقر بها ويدعو إلى ما فيها. ومصدقا لما بين يدي من التوراة التي أنزلها الله على موسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قالوا إن عيسى جاء في شريعته تحليل بعض ما كان حراما على بني إسرائيل في شريعة موسى، ومن ذلك أنه أباح لهم الشحوم، أنهم كانوا يحرمون وكان يحرم عليهم بعض الشحوم، فجاء موسى جاء عيسى بتحليل ذلك لهم. وهذا يعني شيء يعني على سبيل المثال، وإلا فإنه لم يرد إلينا تفصيل ذلك، وإلا فإن ظاهر القرآن لا شك أن عيسى جاء وأحل لبني إسرائيل بعض ما كان يحرم عليهم في شريعة موسى عليه السلام، فأحل لهم بعض ما كان حراما عليهم. قال وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم بآية من ربكم. قال مجاهد: ما بين لهم عيسى من الأشياء، من الأشياء كلها، يعني كل ما مر من الآيات هذه آية من ربكم، وكلها تدل على صدقه وأنه رسول من رب العالمين، فالواجب عليهم أن يتبعوه وأن يسمعوا قوله ويطيعوه. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله، وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فاتقوا الله يعني أطيعوني، أطيعوا الله، تبعوني واجتنبوا معاصي الله وما حرم عليكم، وأطيعون، أطيعوني فيما أدعوكم إليه من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الشرك، وعدم الشرك به، وعدم تحريف التوراة وتحريف الدين. فهو يدعوهم إلى طاعته في كل معروف وفي كل ما أمرهم به وترك ما ارتكبوه من المحرمات. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم، هذا هو خلاصة دعوته عليه السلام لهم. يقول الله ربي وربكم، ربنا جميعا، فاعبدوه، هذا الواجب علينا جميعا، أنا وأنتم بل كل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعبدوه أي أفردوه بالعبادة، خصوه بالعبادة، ولا تدعوا غيره معه. فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم، عبادة الله هي الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط الموصل إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هو الصراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الله، إفراده بالعبادة، وعدم الشرك به، وعدم صرف شيء من العبادة لغيره كائنا من كان. نعم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ثم قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ يعني لما أحس وشعر ووجد من بني إسرائيل الكفر، الكفر بالله وعدم الاستجابة لدعوته وعدم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لما وجد ذلك منهم ووجد منهم العناد والمكابرة، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: معنى من أنصاري إلى الله من يتبعني إلى الله. وقال سفيان الثوري: من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله. قال ابن كثير وقول مجاهد أقرب. ثم عقب ابن كثير قال: والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه، إلى آخر كلامه رحمه الله. مراد أنه لما رأى عيسى منهم الكفر والإصرار والعناد على الكفر وعدم الطاعة قال من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي الإيمان بما جئت به؟ فقال الحواريون نحن أنصار الله. والحواريون الأصل أن حواري الرجل هم خاصته وصفوته من دون الناس، خاصته وصفوته. واختلف لما قيل للحواريين هذا الاسم. يقول الله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. استجاب الحواريون، والحواريون الأصل في الحواري هو خاصة الرجل وصفته من دون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن الزبير حواري الله، أو الزبير حواري الله ورسوله، يعني خاصته، في حديث طويل. واختلف في سبب تسميتهم بذلك، فقال ابن كثير: قيل كانوا قصارين، ومعنى قصارين قالوا غسالين، يعني غسالين يبيضون الثياب، كان إذا كان عملهم كانوا يقومون بغسل الثياب وتبييضها. وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم أنفسهم. وقيل كانوا صيادين، ثم قال: والصحيح أن الحواري هو الناصر، هو الناصر الذي يقوم بنصرة غيره. فالحواريون يعني هم أنصار الله، أنصار عيسى في الله، في ذات الله، ينصرونه في ذات الله من أجل الدين. نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أعلنوا إيمانهم واستجابتهم لعيسى لما دعاهم إلى ذلك، وقالوا اشهد بأننا مسلمون، وهذا دليل على صدقهم. وشهد تدل على العلم، دليلنا اشهد يعني بما علمت عنا وما تبين لك من حالنا بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أي يا ربنا، آمنا بما أنزلت، وهو التوراة وهو الإنجيل الذي أنزله، ويحتمل أيضا التوراة التي أنزلها على موسى لأنهم أتباع عيسى، وعيسى يؤمن بالتوراة والإنجيل. بما أنزلت واتبعنا الرسول وهو عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا بالحق وشهدوا بالصدق. وقيل بل مراد بالشاهدين هنا هم أمة محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أنهم قالوا واكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا حمل اللفظ على العموم، مع الشاهدين الذين شهدوا بالحق ممن كان قبلهم وفي زمنهم ومن سيأتي بعدهم، ومنهم أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. مكروا مكرا كبارا، فاستعدوا ملكهم وكان كافرا في ذلك الزمان، وأوغروا صدره على عيسى وأنه يريد القضاء عليه أو نقض ملكه، ويعني فتن الناس وتحريضهم عليه، إلى أن استجاب لهم وأرسل من أرسل، فأحاطوا بعيسى وأحاطوا بالبيت الذي هو فيه يريدون قتله، فألقى الله عز وجل أنامه، ثم رفعه من روزنة وهي النافذة أو كوة في البيت الذي كان فيه، وألقى شبهه على رجل آخر، وقيل على واحد منهم أو على القائد الذي جاء ودلهم عليه، فأخذوه وقتلوه، وما قتلوا عيسى. فمكروا، هذا مكرهم، كيدهم، فمكروا مكرا كبارا، ولكن ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر على سبيل التقييد والمجازات، ولا يجوز إطلاق المكر على الله، لكن يقال ماكر بالماكرين، مخادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين، ولا يجوز إطلاقه، لأن المكر على الإطلاق صفة ذم. لكن إذا كان على سبيل المجازاة والمقابلة فهو كمال. فقال: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قال بعض المفسرين أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين أجمعين آمين. يقول السائل في قوله جل وعلا فيكون طيرا بإذن الله، هل هناك فرق بين لفظتي طيرا وبين ما جاء في قراءة طائرا؟ لا، الطائر والطير واحد وكلاهما لغة فصيحة جاء بها القرآن. نعم. بسم الله عليكم. يقول ورد أن عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير، فهل يسوغ هذا لبعض الناس أن يصور ويخلق الخلق كما فعل عيسى؟ لا، عيسى هذه معجزة له من الله عز وجل، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فنحن شرعنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير وعن التماثيل، قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وكذلك أمر بقطع رأس التمثال، قال الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا خاص بعيسى، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فلا يجوز إنسان أن يفعل هذه الأمور، ولا التصوير ولا التماثيل، فكلها محرمة في الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأكمة، عن معنى الأكمة في قوله جل وعلا ويبرئ الأكمة. قلنا هو الأعمى. الأصح أنه الأكمة هو الأعمى الذي لا يرى أصلا، وقيل إن الأكمة الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل، وقيل بالعكس، وقيل هو الأعشى، لكن الصواب أن الأكمة الأعمى الذي لا يرى أصلا، فيمسح عليه عيسى فيرجع إليه بصره بإذن الله عز وجل. نعم. يقول إذا فاتني وقت الصلاة وكنت في البر، هل أؤذن وأقيم وأصلي بنفسي؟ نعم، الإنسان إذا كان في البر غير مرتبط في الجماعة وفي البلد يؤذن متى ما أراد يصلي، حتى لو كان يريد يصلي في آخر الوقت، لو أخر الظهر مثلا ساعتين يعني قبل العصر، فإن السنة أن يؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مالك بن الحويرث ومعه بهذا، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام الرجل وصلى صلى معه ملكه، يعني ذكر الرجل يكون في السفر أو في أرض قي في الصحراء، قال إذا أقام صلى معه ملكه، وإذا أذن وأقام صلى معه ما لا يرى طرفه من جنود الله. السنة أن يؤذن، لكن إذا كان في البلد يشوش على الناس لا، ما إذا كان في الصحراء ما عنده أحد يشوش عليه، نعم يؤذن ويقيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤخذ من قصة الغلام التي ذكرتموها، قصة أصحاب الأخدود، هل يؤخذ من هذا أن من هدده الكفار بالقتل أو أن يتراجع عن دينه، هل يؤخذ منه أنه لا يشرع أن يطيعهم؟ أقول جاء في شرعنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فقد خفف الله عن هذه الأمة، فمن أكره له أن يظهر ما يريدون بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. نعم. يقول هل هناك ما يدل على تاريخ ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين كما تدعي النصارى؟ الله أعلم، والأمر بسيط سواء في فلسطين أو في غيرها، ما يترتب عليه شيء، ما يترتب على هذا الشيء، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يضع ماء زمزم على عينيه وجسده، فما حكم ذلك؟ إذا كان على سبيل الاستشفاء يقرأ فيه أو يستشفي به لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم أو شفاء سقم، قالوا ماء زمزم لما شرب له، فلو أن اغتسل به بنية الاستشفاء أو قرأ فيه شيء من القرآن بالمعوذات ونحوها ثم غسل به عينيه أو وجهه أو أي جزء من بدنه لا بأس في هذا، هذا يدخل في باب الاستشفاء، يدخل في باب الاستشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء زمزم شفاء سقم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.